كتاب الدعوات. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاء. الدعاء من أفضل القربات، لأن فيه الافتقار إلى الله والاعتراف بأنه سبحانه الغني وبأنه الرزاق وأنه مجيب الدعاء وأنه مالك الضر والنفع. ففي ضمن الدعاء إيمان بالله وشهادة بأنه الغني الحميد، بأنه الرحمن، بأنه الرحيم، بأنه قادر على كل شيء، بأنه الرؤوف الرحيم. هكذا في ضمن الدعاء، هو سبحانه وتعالى يدعى وهو القادر على الإجابة، من بيده كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، الخير والشر كله بيده سبحانه وتعالى، هو المصرف في عباده كيف يشاء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال سبحانه: ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الاخرين. سمى الدعاء عباده، والمستكبر عنها توعد بجهنم. فمن استكبر عن عباده الله وطاعته فهو موعود بالنار لكبره عن دعاء ربه واستغنائه عن سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، هو القادر على كل شيء جل وعلا. ويقول سبحانه: أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المؤمن هكذا يضرع إلى الله، يسأله، يبتهل إليه، يؤمن بأنه سبحانه الغني الحميد القادر على كشف ضره وعلى جلب النفع إليه وعلى كف عدوه عنه. بيده كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الملك لكل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة، لما في ضمنه من الإيمان بالله والإيمان بأنه الغني الحميد القادر على كل شيء. ولهذا سماه العبادة، قال: هو العبادة. سورة الحصر يبين أنه من أهم العبادات ومن أعظم الدعاة عباداته. والحديث صحيح كما قال المؤلف، وفي لفظ آخر فيه ضعف: الدعاء مخ العبادة. فالمؤمن يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء ولا يمل، ويجتهد في الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة رضي الله عنها، يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني يستحب الدعوات الجامعة التي تغني عن دعوات كثيرة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من جوامع الدعاء، وكان هذا أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس. وتقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو عني. مثل سؤال في الجنة تعوذ من النار: اللهم إن سؤال الجنة وما قرب إليها من قوله وعمل، وعش من النار وما قرب إليها من قوله وعمل. ولما قال الرجل: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. فهو صلى الله عليه وسلم يعتني جوامع الدعاء تجمع الخير كله. فالمؤمن يتحرى ذلك، يتحرى جوامع الدعاء فيدعو بها: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أنجني من النار، اللهم اغفر لي وارحمني. من هذا الدعاء نسأل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنايته وسره. هذا من الدعوات الجامعة، نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. الاستقبال قبل في السفر، إذا كان في السفر له يصلي على الدابة في النافلة والفريضة، إذا دعت الحاجة أما في النافلة يصلي في السفر الحرة، يصلي في السفر فقط، أما الفريضة لا، لا بد يقف يستقبل القبلة إلا عند الضرورة مثل شيء الحجر مطر الفروقة، صلي على الدابة ويستقبل القبلة بالإيمان، بالإيمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استقبالها واجب، واجب في الفريضة، أما في النافلة يصلي جهة سيره، النافلة على دابته وسيارته جهة السير، وإذا أحرم القبلة يكون أفضل ثم يستقبل جهة السير. قال أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا حضرت النافلة استقبل القبلة ثم توجه إلى جهة سيره، هذا أفضل. وإن صلى إلى جهة سيره مطلقة ولو في أول الحرام فلا بأس، كما أخبر عامر بن ربيعة وغيره وأنس وغيره أخبروا أن صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي إلى جهة سيره يعني في النافلة، ثم فريضة ينزل في الأرض يستقبل القبلة ويركع ويسجد، لكن عند الضرورة في الفريضة لا بأس يصلي على الراحلة يستقبل القبلة ويوقف الإبل إذا لم يستطع ينزل، مثل المطر وأرض من تحته يستسيل، مثل مريض مربوط على الدابة ما يستطيع ينزل، مريض أو خايف لو نزل يخشى، صلي على الدابة إلى جهة القبلة. أحسن إليك، أفضل الدعاء هو الإنسان ساجد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. وهو مسلم الصحيح في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل يعني حري أن يستجاب. وهو مسلم أيضا، وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم محل الدعاء أيضا، بين السجدتين رب اغفر لي ويدعى مع المغفرة لا بأس. أحسن إليك، سواء كان في فريضة أو في النفلة، في الفرض والنفل، نعم في الفرض والنفل، المعتدين اللي يدعون بالإثم وقطيعة الرحم. قال بعض السلف إذا رفع صوته من غير حاجة، لكن الحقيقة أن الاعتداء هو اللي يدعو بإثم، مثل يدعون إن الله يعين على الزنا أو على السرقة، هذا اعتداء، أو يدعو على الناس بغير حق، يدعو على غيره بغير حق، هذا إثم، أو على أرحامه بغير حق، هذه قطيعة رحم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاثة، الجهر بالدعاء من غير سبب تركه أولى أحفظ، لأن بعض السلف جعله من الاعتداء إذا رفع صوته. أما إذا كان إمام يرفع صوته، مثل في القنوت، قنوت النوازل، قنوت الوتر، الإمام يرفع صوته في الخطبة يدعو حتى يؤمن عليه، لكن دعاء وحده إذا كان وحده السنة السهلة في سجوده أو في آخر الصلاة أو في غير ذلك الإسرار أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم تضرعوا خفية. قوله الشيخ: وذكر يدعو بدعاء دعا بها يعني أنس ربنا أجل بدون دعوة أو دعاء معنى واحد دعوة أو دعاء.